قال مالك: لا يطوف أحد بالبيت ولا بين الصفا والمروة إلا وهو طاهر. هنا يقول مالك: لا يطوف أحد بالبيت ولا بين الصفا والمروة إلا وهو طاهر. أما بالبيت فبإجماع ما عدا الخلاف الموجود عند الأحناف، لا يطوف أحد بالبيت إلا متطهر متوضئ أو مغتسل. والمرأة رجعت عدة مرات حتى أفتاها ابن عمر بأن ذلك ركضة من الشيطان. إذن الطهر في الطواف باتفاق، حتى عند الأحناف شرط. أما في السعي بين الصفا والمروة فليس بشرط، وتقدم لنا عن مالك أنه إن بدأ السعي وهو متوضئ فطرأ عليه ما ينقض وضوءه فإنه يتم سعيه. وكذلك استحبابا عند مالك في السعي ووجوبا عنده في ايش؟ في الطواف، وهو اجماع عند المسلمين. ولذا اتفقوا ان المرأة اذا طافت بالبيت طواف الافاضة او طواف القدوم وارادت ان تذهب للسعي وعند خروجها من عتبة المسجد وعند مجيئها الى صف الى الصفا حاضت هناك انها تكمل سعيها ولا يبطل إيش ذلك وجود الحيض عندها. إذن الطهارة في السعي مستحبة وليست واجبة، والطهارة في الطواف واجبة لا يصح الطواف بدونها، والله تعالى أعلم.